الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى على مدارسة متن من متون اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الرسالة المشهورة والمسمات باعتقاد السلف وأصحاب الحديث، التي ألفها الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري الشافعي، المولود 73. وهذا الإمام الجليل كان من أعيان أهل العلم في خراسان، حتى إنه لقب بشيخ خراسان في زمانه، ولقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه بشيخ الإسلام، وكان يصفه هو وتلميذه وغيرهما بالإمام. ولا شك أن هذا العالم الجليل له اليد الطولة في العلم، لا سيما في الحديث والتفسير، مع ما كان عليه من ديانة وزهد رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الكتاب الذي ألفه رسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، جمعت مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهي رسالة مشهورة كان يصفها شيخ الإسلام ابن القيم وكذلك الذهبي بالشهرة، يقولون الرسالة المشهورة في السنة. أراد مؤلفها رحمه الله أن يبين جملة صالحة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده السلف الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. وهذه الرسالة تتميز بمميزات أدت إلى شهرتها وتلقي أهل العلم لها بالقبول والنقل عنها. شيخ الإسلام رحمه الله كان معتنيا بهذه الرسالة، نقل عنها في مواضع عديدة، في نحو 5 مواضع في بيان التلبيس، وفي نحوها أيضا في درء التعارض، ونقل عن هذه الرسالة أيضا في شرح حديث النزول، وفي مواضع من مجموع الفتاوى تجد النقل عنها. كذلك ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، كذلك الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، وغير هؤلاء من أهل العلم لم يزالوا يحتفون بهذه الرسالة وينقلون عنها، وهذا لتميزها كما ذكرت لك بمميزات، من ذلك أنها رسالة توضح عقيدة أهل السنة والجماعة، تلك العقيدة الصافية التي كان ولم يزل عليها أهل السنة والجماعة. أضف إلى هذا أمرا ثانيا، وهو كونها رسالة واضحة سهلة العبارة. أضف إلى هذا أمرا ثالثا يميز هذه الرسالة، وهي أنها كتاب مسند، فالمؤلف رحمه الله يسوق بعض ما يسوق فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره بالإسناد، وهذا يعطي قيمة لهذه الرسالة. أيضا أن هذه الرسالة توشحت بجملة حسنة من النقولات العزيزة والنفيسة عن الأئمة الكبار من أئمة أهل السنة وأعلامهم، كالإمام أحمد والشافعي وإسحاق وغيرهم من أهل العلم الكبار، وإلى غير ذلك من المميزات التي تميزت بها هذه الرسالة. ومن المهم أن يلحظ طالب العلم أمرا حينما يدرس شيئا من الكتب المتقدمة. هذه الرسالة ألفها أبو عثمان الصابوني، وهو كما سمعت مولود في سنة 73 و300، وتوفى في سنة 49 و400، فهو متقدم، وهذا كتاب من الكتب المتقدمة في عقيدة أهل السنة والجماعة. ولعل بعضكم أو كثيرا منكم قد كان معنا في دروس ماضية في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية وفي الواسطية وفي العبودية، ونحن أيضا حدثاء عهد برسالة ألفها إمام معاصر وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في عقيدة أهل السنة والجماعة له. كذلك فيما سبق درسنا القواعد المثلى، درسنا أيضا ما ألفه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة. وأريدك يا رعاك الله أن تقارن، هل تجد فرقا بين هذه المؤلفات؟ هل صحيح ما يقوله أعداء هذه العقيدة، وهو أن هذه العقيدة عقيدة تيمية اخترعها ابن تيمية؟ دونك يا رعاك الله هذه الرسالة بين وفاة مؤلفها وولادة شيخ الإسلام أكثر من 200 سنة. قارن بين ما احتوته هذه الرسالة وما كان يقرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، هل تجد فرقا؟ الجواب كلا. هذه الرسالة يؤلفها شخص متوفى سنة 49 و400، وضع بجوارها كتابا لشيخ الإسلام متوفى 728، وضع بجوارهما كتاب ابن عثيمين رحمه الله متوفى سنة 21 و400 بعد 1000. قارن بين هذه الرسائل لن تجد فرقا. اعتقاد واحد يتوارد عليه أئمة أهل السنة كافة، ما يقرره المتأخر هو ما يقرره المتقدم، وما يقرره المتقدم هو عين ما يقرره المتأخر، لا فرق. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ هذه عقيدة مستفادة من الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قارن هذا بين عقائد المخالفين، انظر في مذاهب المتكلمين، وقارن بين أقوال أساطينهم، كيف تجد الفرق الكبير والبون الشاسع بين ما يقرره هذا وهذا، بل بين ما يقرره الواحد منهم في كتب المتقدمة مع كتبه المتأخرة؟ لا تجد هذا في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، والواقع أكبر شاهد، الواقع شاهد لا يكذب، وسيمر بك ما يؤكد هذه المعاني إن شاء الله تعالى. وسوف نستعين بالله تبارك وتعالى على مدارسة هذه الرسالة في هذه المجالس الجمعة والسبت والأحد بعد العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في رسالة اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله، وسبق هذا في كلام النساخ، ذكر رواية هذا الكتاب بالإسناد إلى مؤلفه رحمه الله. مقصود أن المؤلف رحمه الله افتتح كتابه بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ببيان السبب الذي لأجله ألف هذه الرسالة. ومطلع هذا السبب ذكر فيه أنه كان متوجها إلى الحج، إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام، فلما ورد قال هنا آمد، وهذا خطأ قطعا، إنما هي آمل. آمل هي عاصمة طبرستان، أما آمد فتلك مدينة أخرى بعيدة عما نحن فيه. آمد هي مدينة ديار بكر حاليا في جنوب تركيا، وهي عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، آمد أو ديار بكر، هذه يعني في شمال بلاد الشام وفي جنوب تركيا حاليا. أما المدينة المشهورة التي هي أكبر مدن طبرستان فهي آمل، والنسبة إليها آملي. وهذه المدينة مدينة مشهورة، فيها كانت ولادة محمد بن جرير الطبري واللالكائي صاحب اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهما، كثير من الأئمة خرجوا من هذه المدينة المشهورة، وهي فيما مضى كانت أكبر مدن طبرستان. وطبرستان هذه محافظة مشهورة تقع حاليا في شمال إيران على الساحل الجنوبي لبحر قزوين، وتسمى على ما يذكر المعاصرون في هذا الوقت بمحافظة مازندران، والنسبة إليها الطبري، وكثير من الأئمة خرجوا من هذه المحافظة المشهورة. يقول هو بلاد جيلان، هذه مجاورة لطبرستان على الغرب منها، وتسمى جيلان، وقد تسمى في كلام المتقدمين كيلان، وهي في هذا الزمن المتأخر بالكاف أيضا كيلان. ومنها خرج كثير من العلماء أيضا، ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الكيلاني نسبة إلى هذه المحافظة أو هذه البلاد وهي جيلان، وكانت تسمى أيضا بالديلم والنسبة إليها الديلمي. يقول متوجها إلى بيت الله الحرام وذلك حينما حج. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. سألني إخواني في الدين. طيب، هنا مسألة، وهي أن المؤلف رحمه الله يذكر أنه كان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. هنا تأتينا المسألة المشهورة، وهي شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس ببيان شيء من التفصيل في هذا الموضوع. هل المؤلف رحمه الله كان يقصد في سفره مجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الواقع يا رعاكم الله أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم له حال تختلف في زيارته عن غيره من القبور، وذلك أن قصد غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة وشد الرحل إلى ذلك هذا أمر ممكن، وإن كان النص وإجماع السلف على المنع من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. المقصود أن هذا أمر ممكن أن يقع. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأمر فيها مختلف، وهذا أمر خاص بهذا القبر النبوي ولا يشبهه في ذلك غيره من القبور، وذلك أن الزيارة أو أن السفر المجرد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد فيه زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فحسب. هذا أمر غير وارد لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد. هذا أمر غير وارد لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد من مؤمن عالم. من مؤمن عالم، ماذا نريد بقولنا هذا؟ كون الإنسان يقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فحسب دون أن يقصد زيارة المسجد، قلنا إن هذا غير وارد لا من جهة الفعل ولا من جهة القصد من مؤمن عالم. هذا غير وارد من جهة الفعل، لأن الذي سيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يزور قبل ذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأتى لأحد فعل